دعاة عمل المرأة يقولون المرأة نصف المجتمع، هل تريدون تعطيل نصف المجتمع؟ هناك نساء في العالم ورؤساء ورؤساء وزارات، بل وفي بعض البلاد الإسلامية وزيرات من النساء في وزارات هذه البلاد ويتعامل معهن رؤساء أو وزراء المسلمين، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟ ليس هؤلاء بقدوة، لا يقتدى بهم، إن كان فيصل لا يقتدى به، سواء في الدول الإسلامية أو في الدول الكافرة. ليسوا بقدرة في هذا المقام، بل واجب اتباع الشرع وتمسك بالشرع في كل شيء. أما وجود وزيرات ورئيسات وزراء في دول كافرة أو في بعض الدول الإسلامية، هذا كله ليس بحجة، ما خالف الشرع ليس بحجة، لو انتقد وبين خطأ. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.